الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح بنظم المقصود. يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فاكسري، أو ضم أو فافتح لها في الغابر، وإن تضم فاضم منها فيه، أو تنكسر فافتح وكسر العيه، ولا منو عين بما قد فتحا حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا، ثم الرباعي بباب واحد، والحق به ستا بغير زائد، فوعل فعول كذاك فيعلا، فعيل فعلا وكذاك فعللا. زيد الثلاثي أربع مع عشر، وهي لأقسم ثلاث تجري، أولها الرباع مثل أكرما، وفعلا وفاعلا كخاصما، واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كانكسر والثاني، افتعل افعل كذا تفعلا، نحو تعلما وزد تفاعلا، ثم السداسي استفعلا وافعوعلا وافعول افعل لا يليه افعللا، وافعال ما قد صاحب اللمين، زيد الرباعي على نوعين، لستة نحو فعلا لفعللا، ثم الخماس وزنه تفعللا. إذن نحاول أن نشرح هذه الأبيات الأولى. افتتح الناظم رحمه الله نظمه بالبسملة، ولا حرج في ذلك عند أهل العلم، و لعل هذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، إذ القولية لا يصح فيها حديث، وتبركا باسم الله سبحانه وتعالى طالبا الاستعانة به. ومعنى البسملة مضى معنا في دروس أخرى. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل. يقول هذا فعل مضارع، فاعله يأتي في البيت الثاني، عبد يقول، عبد يقول بعد حمد ذي الجلال، هذا افتتاح بالحمد لا بعد البسملة، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالقرآن فيه أوله ماذا؟ الفاتحة، سورة الحمد، وفيه خمس سور افتتحت بالحمد، وفيه خمس سور كذلك اختتمت بالحمد. وحمد الله سبحانه وتعالى هو ذكر أو الثناء عليه بذكر المحاسن مع التعظيم والحمد، كما ذكر أهل العلم. ذي الجلال يقصد الله سبحانه وتعالى، والجلال بمعنى العظم، جل الشيء عظم، وأجللته أعظمته وعظمته. بعد حمد ذي الجلال مصليا، حال من الفاعل، أي حال كوني مصليا، يقول وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مصليا على النبي. النبي له اشتقاقان، النبيء والنبي، من النبوة وهو العلو، أو من الإنباء وهو الإخبار. مصليا على النبي، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآل وهم أتباعه المقتدون بهديه صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين ومن أهل بيته. عبد أسير، عبد هذا الفاعل للفعل يقول أسير رحمة الكريم، أسير رحمة الكريم. الأسير أي المأسور بنعمة الله سبحانه وتعالى، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه الآية لها موضعان في القرآن الكريم، في سورة النعم وهي سورة النحل، ولو تأملتم فيها لوجدتم أن الله عز وجل امتن على عباده بنعم عديدة، وذكر هذه الآية. والسورة الثانية هي سورة إبراهيم. أسير رحمة الكريم، رحمة الكريم. أسير صفة لعبد، أي هذا العبد أسير ومأسور ورهن. رحمة الكريم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولعله يقصد هنا النعم. رحمة الكريم أي يؤتى بها لتفسير المفردات، يؤتى بها لتفسير المفردات. وطبعا هذا من خلال الاستعمال الغالب عند الدارسين، وإلا فليس يعني لها أصل في هذا. وإلا أكثر الدارسين والعلماء إذا فسروا المفرد يأتون بأي، وإذا فسروا الجملة يأتون بيعني في الفعل يعني. أي أحمد بن عابد الرحيم، أحمد هذا اسمه، وترجمته موجودة في الكتب، ترجمة الناظم موجودة، ترجمة صاحب الأصل وهو المتن المقصود لا يعرف، ونسب إلى أبي حنيفة. هذا نظم لمتن، والمتن اسمه المقصود، وهذا الذي كتب المقصود وهو نطر في وريقات لا يعرف، ونسب إلى أبي حنيفة رحمه الله صاحب المذهب. نظم هذا المقصود عدة منظومات، ولعل من أحسنها وأشهرها هذا نظم أحمد بن عبد الرحيم. أحمد بن عابد الرحيم، زاد الألف للنظم للوزن فقط، وإلا فهو أحمد بن عبد الرحيم. ثم شرع المصنف رحمه الله أو الناظم في ذكر ما يتعلق بهذا العلم، أو بذكر المبادئ الأساسية لهذا العلم أو أهم القواعد. وهذا النظم يمتاز عن لامية الأفعال بأمور، ومن أبرزها البحر والموضوع، فموضوعه تقريبا كله قواعد وضوابط ميسر، لم يهتم بالشذوذ وذكر الشاذ في أبواب علم السلف كما فعل ابن مالك رحمه الله، وكما فعل شراح اللامية كالطرة. أما هذا النظم ففيه ذكر قواعد ميسرة ومبسطة، هذه ميزة الأولى. ميزة الثانية البحر، بحر هذا النظم أيسر وأسهل في الحفظ من بحر اللامية وهو بحر البسيط. فقدم ببيتين، صلى حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بنفسه، ثم شرع في ذكر ما يتعلق بالأفعال. وهذا نظم في مغلبه ذكر ماذا؟ قواعد تتعلق بالأفعال. فعل ثلاثي إذا يجرد، فعل ثلاثي إذا يجرد، مباشرة شرع في ذكر ما يتعلق بالأفعال. فعل ثلاثي عندنا كما مضى معنا قبل قليل في المقدمات أن علم الصرف موضوعه الكلمات العربية، وبالضبط الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. إذن علم الصرف يشتغل بالأسماء ويشتغل بالأفعال. علم الصرف يشتغل بالأسماء ويشتغل بالأفعال. لو نرجع قليلا إلى علم النحو، يشتغل بالأسماء والأفعال والحروف، حروف المعاني. لكن بما يبدأ؟ يبدأ بالأسماء، وذكروا في ذلك أدلة، ويثنى بالأفعال ويثلث بالحروف. واضح؟ أما في علم الصرف فيبدأ بماذا؟ بالأفعال، لأن ما يتعلق بالأفعال هو أكثر مادة علم الصرف، أكثر مادة علم الصرف. فيبدأ بما؟ بالأكثر. فقال فعل، فبدأ بماذا؟ بالأفعال. ثم إن هذا النظم ذكر فيه ماذا؟ أكثر ما يتعلق بالأفعال، يعني علم الصرف أبحاثه أكثرها تتعلق بالأفعال، وهذا النظم وضع ماذا؟ فيما يتعلق بماذا؟ بالأفعال. ولهذا شرع بماذا؟ به، فقال فعل. ومضى معنا أن الفعل من حيث يعني الفعل عموما ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. مثلا الآن نأتي إلى لو قسمنا المجموعة هذه الموجودة هنا، نقسمها إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. مثلا نبدأ نقسمها إلى قسمين من حيث الكبر والصغار، فنقول هؤلاء صغار وهؤلاء كبار في السن. نقسمها مثلا من حيث المستوى التعليمي الأكاديمي، نقول مثلا إلى ثلاث أقسام، هؤلاء في المتوسط وهؤلاء في الثانوية وهؤلاء مثلا في الجامعة. ونقسمه مثلا إلى قسمين من حيث حفظ القرآن، نقول هؤلاء يحفظون القرآن وهؤلاء مثلا لا يحفظون كل القرآن. يعني التقسيم يكون بعدة اعتبارات. الأفعال كذلك تقسم إلى عدة اعتبارات، إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. فتقسم مثلا إلى قسمين معتل وصحيح. أفعال فيها بعض حروف العلة فتسمى أفعالا معتلة، وأفعال فيها كل حروفها أصول صحيحة فتسمى ماذا؟ أفعالا صحيحة. تنقسم الأفعال إلى مثلا لازم ومتعدي. لازم لا يحتاج إلى مفعول به، ومتعدي يحتاج إلى مفعول به أو مفعولين أو ثلاثة. في علم الصرف نتحدث عن الأفعال من حيث، أو هنا أولا نبدأ في تقسيم الأفعال من حيث التجرد والزيادة. التجرد والزيادة، الفعل المجرد والفعل المزيد. إذن ينقسم الفعل إلى قسمين باعتبار التجرد والزيادة، فعل مجرد وفعل مزيد فيه، لكن هم يحذفون الجار والمجرور لكثرة الاستعمال. مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. المجرد هو ما كانت كل حروفه أصولا، ما كانت كل حروفه أصولا، لا يوجد فيه حرف زائد. ما المقصود بالحرف الزائد هنا؟ حروف سألتمونيها، يعني الفعل لا يوجد فيه حرف واحد من حروف سألتمونيها. ماذا يسمى؟ مجردا. فإذا وجد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة من حروف سألتمونيها يسمى ماذا؟ فعلا مزيدا، فعلا مزيدا. إذن بدأ الناظم رحمه الله بما يتعلق بماذا؟ بالتجرد والزيادة، بالحروف الأصول وما كان فيه بعض الزيادة. فهو ينقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. نبدأ الآن بماذا؟ بالأصل وهو الفعل المجرد. الأصل هو المجرد، والمزيد فيه فرع، هذا واضح. المجرد ينقسم إلى قسمين، المجرد ينقسم إلى قسمين، من يذكرهما؟ من يذكرهما؟ نعم، ثلاثي ورباعي فقط. لماذا؟ لا يوجد عندنا فعل من خمسة أحرف، قلنا أقل ما يتألف منه الفعل كم؟ ثلاثة أحرف، وأقصى ما يتألف منه الفعل أربعة أحرف. إذا عندنا ثلاثة وأربعة، فهو قسمان: ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. الثلاثي المجرد مثل كتب، خرج، دخل، ضرب، قتل، شرف، كرم، حسب إلى غير ذلك. الرباعي المجرد مثل دحرج، شملل، جلبب، زد، وسوس، زلزل إلى غير ذلك. واضح؟ فلفل. إذن قسمان: مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. لاحظوا الآن تقسيم مجرد ومزيد. المجرد إلى قسمين: ثلاثي ورباعي. ثلاثي ورباعي. المصنف رحمه الله بدأ في ذكر هذين القسمين. الثلاثي لما أنهى الكلام عن الثلاثي المجرد تحدث عن الرباعي المجرد، تحدث عن الرباعي المجرد. لما فرغ منهما تحدث عن الثلاثي المزيد فيه، ثم تحدث عن الرباعي المزيد فيه. كل هذا في الأبيات التي قرأتها قبل قليل. واضح؟ فعل مجرد قسمان: ثلاثي مجرد، رباعي مجرد. مزيد فعل مزيد، ثلاثي مزيد ورباعي مزيد. طيب، إذن عرفنا أين نحن الآن، عرفنا أين نحن. نحن سنتحدث الآن عن الثلاثي المجرد. من خلال تتبع كلام العرب وجد الصرفيون أن الفعل الماضي المجرد، لا تنسوا نحن في الثلاثي المجرد، أن الثلاثي المجرد لا يخرج عن ثلاث صيغ، له ثلاث صيغ لا تزيد ولا تنقص، وهي لاحظوا: فعل، فعيل، وفاعل. الفاء دائما مفتوحة واللام دائما مفتوحة. من أين التغير؟ في العين. فعل فتح العين، فعيل كسر العين، فاعل ضم العين. كل الأفعال الثلاثية المجردة لا تخرج عن هذه الصيغ، إما أن تكون من باب فعل كخرج ودخل وقتل وكتب وغيرها، وفعل كفهم وشرب وفرح وحسب إلى غير ذلك، وفعل كشرف وظرف وكرم وسهل وجزل وهكذا. إما هذا لا تخرج عنه، لا تخرج. واضح؟ طيب، هذا الماضي، هذا الماضي إذا انتقلنا به إلى المضارع. طبعا لكل كل فعل ماضي له مضارعه، عموما كل ماض له مضارعه. حينما ننتقل من الماضي إلى المضارع ماذا نسمي بابا؟ نقول هذا باب. هنا ثلاث صيغ الماضي فقط، لكن حينما ننتقل من الماضي إلى المضارع يكون عندنا كم؟ ستة أبواب. لماذا لم نقل ستة صيغ؟ لأنها ليست صيغة واحدة، صيغتان: صيغة للماضي تقابلها أخرى في المضارع. مثلا فعل فقط، فعل يعطونا ثلاث أفعال لفعل: خرج، خرج مضارعها يخرج، واضح؟ ضرب، ها ضرب مضارعها يضرب، واضح؟ شرب، ضرب خرج يخرج ضرب يضرب نصر نصر مثلها مثل ينصر هذا بقي عندنا مسح مسح فتح العين بقي عندنا فتح العين في المضارع نا مسح أو صنع أو نحو هذا يم يمسح لاحظوا خارج فتح العين ضرب فتح العين مسح فتح العين كلها فتحة العين كلها على وزن فعل لكن المضارع هنا ضمت العين في الأول كسرت العين في الثاني فتحت العين في الثالث هذا على وزن يفعل فعل يفعل هذا على وزن يفعل فعل ضرب يفعل يضرب مسح فعل يمسح يفعل إذن هذا الانتقال من الماضي إلى المضارع يسمى بابا الماضي كم له من صيغة ثلاث صيغ هذه الصيغ الثلاث مضارعها إذا نقلناها كلها إلى المضارع لا تخرج عن ستة أبواب لا تخرج عن ستة أبواب لاحظوا أن فعل لها كم من باب ثلاثة فعل فقط لها ثلاثة كم يبقى عندنا ثلاثة لفعل وفعل يبقى عندنا ثلاثة لا المجموع كله ستة إذن عندنا الباب الأول فعل يفعل الباب الثاني فعل يفعل الباب الثالث فعل يفعل المضارع كم له من صيغة قبل قليل ذكرنا هذا له ثلاث صيغ مضارع الثلاثي مجرد حينما نقول مضارع لا نقول مضارع مطلقا المضارع للثلاثي المجرد له ثلاث صيغ يفعل يفعل يفعل لا يخرج عنه لا يزيد عنه واضح واضح الآن إذن ننتقل الآن إلى الصيغة الثانية فعل فعل مثلا شارب شارب فاعل يشرب يشرب إذن فاعل يفعل هذا باب زيد لا قتل ليس معلوما قاتل حسب فيه لغة لكن لا بأس نستعمله كيف سامع يسمع من هذا الباب وغرى يغر يوغر حسب يحسب يحسب فاعل يفعل ظلم فعل نحن الآن في هذه الصيغة فاعل شرب حسب يشرب وحرى من هذا الباب من هذا الباب الآن لا يوجد عندنا الباب الثالث في الماضي في فاعل لا يوجد فيها إلا بابان فاعل يفعل فاعل يفعل لا يوجد فيها إلا هذه إلا بابان لا يوجد ماضي على وزن فاعل مضارعه يفعل واضح لا يوجد ماضي فاعل مضارعه يفعل فاعل لا يأتي منه إلا صيغتان في المضارع يفعل وهو الأكثر ويفعل وهو الأقل فاعل يفعل لا يوجد فيه تقريبا إلا 20 فعلا تقريبا ما يقارب من 20 فعل هذا الباب فاعل يفعل في العربية كلها يوجد ما يقارب من 20 فعلا فقط واضح تزيد أو تنقص قليلا أما هذا الباب فيوجد فيه بكثرة وسيأتي ربما لماذا. فعل، قلت الباء فعل يفعل، عفوا فعل يفعل، لا يوجد فيه إلا ما يقرب من 20 فعلا معدودة تزيد أو تنقص قليلا. يمكن الرجوع إلى كتب الصرف لضبطها وحفظها. الآن عندنا فعل له صيغة واحدة في المضارع، لأن كم بقي من باب؟ باب واحد فقط، وهو فعل يفعل، شرف يشرف، فعل يفعل، كرم يكرم، فقه يفقه، وهكذا، حسن يحسن. إذن لاحظوا جيدا أن فعل لها ثلاث، تأتي منها كل الصيغ الثلاث. فاعل لا يأتي منها إلا صيغتها، وفعل تأتي منها صيغة واحدة فقط. إذا أمسح هنا، لا تنسوا أننا في الثلاثي المجرد، أبوابه الآن عندنا فعل، فعل، فعل، فعل، فاعل، فاعل، فاعل، فعل، يفعل، يفعل، يفعل، يفعل، فعل، يفعل، فعل، يفعل، وفعل يفعل. هذه كلها لفعل، لفعل، وهذه لفعل، وتبقى فعل لوحدها. قال الناظم رحمه الله: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، كما ستسرد. أبوابه ست كما ستسرد. فالعين إن تفتح، فالعين إن تفتح، العين يقصد بها هذه فعل. الآن فعل إن تفتح العين، هذه الصيغة الأولى. فالعين إن تفتح بماض، فتحت العين بالماضي فعل، إذن هذه الصيغة الأولى. فالعين إن تفتح بماض فاكسري، فاكسر، لا ندري متى نكسر، سيأتي، فاكسر أو ضم أو فافتح. إذن العين إذا فتحت في الماضي فتكسرها في المضارع أو تضمها أو تفتحها. قال: فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح. أو ضم معطوفة على تفتح، على فاكسر، هذا أمر فاكسر. أو ضم أمر معطوف على اكسر أو افتح. متى في الغابر، يعني المضارع، الغابر يقصد به ماذا؟ المضارع، فعل الماضي والفعل المضارع. إذن قال لك: إذا فتحت العين في الماضي وهي صيغة واحدة فعل، ففي المضارع لك ثلاث أوجه: كسر العين وفتحها وضمها. إذن البيت الأول ماذا فيه؟ فيه ثلاثة أبواب. فيه الباب الأول فعل يفعل، يفعل عفوا، وفعل يفعل أو ضم، وفعل يفعل أفتح. متى في المضارع؟ في الغالب. إذن واضح البيت الأول، الثاني عفوا، هذا الثالث، الرابع نعم. فالعين إن تفتح بماض أي فعل، فاكسري يفعل، أو ضم يفعل، أو افتح يفعل في الغابر في المضارع. واضح؟ إذن في البيت هذا ذكر لنا ثلاثة أبواب، وهي فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، بالترتيب الذي ذكره: فعل يفعل، يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. واضح؟ طيب، ترتيبه الذي ذكره بدأ بالباب الأول وهو فعل يفعل، وذكر المضمون، وهذا كله على الأصل. وفتح العين في الماضي وفتحها في المضارع فرع وليس أصلا. قرر الصرفيون أن الأصل في الانتقال من الماضي إلى المضارع أن حركة العين تتبدل، يعني من الماضي العين مفتوحة، الأصل أنها حينما ننتقل إلى المضارع نغير الحركة، كانت مفتوحة الأصل أن تكون مضمومة أو مكسورة، كانت مكسورة الأصل أن تكون مضمومة أو مفتوحة، كانت مضمومة الأصل أن تكون مكسورة أو مفتوحة. واضح؟ فإذا جاءت عين الماضي بالحركة نفسها مع المضارع فهذا ليس موافقا للأصل، والذي لا يوافق الأصل يكون في الأصل ماذا؟ قليل وليس كثيرا. ولهذا كثرت الأفعال في فعل يفعل وفي فعل يفعل، وقلت في فعل يفعل وفي فعل يفعل. في فعل يفعل كم؟ لا يقل من 20 فعلا. لماذا؟ العين مكسورة في الماضي ومكسورة في المضارع. إذن الناظم هنا في الترتيب وافق الأصل، لم يبدأ بالفتح، فعل يفعل لأنه فرع وليس أصل. والإنسان دائما حينما يتحدث حينما يكتب يبدأ بالأصل أو بالفرع؟ يبدأ بالأصول ثم بعد ذلك يعرج على الفروع، قال وهذا يخالف كذا. واضح؟ فهو قال فالعين إن تفتح، يعني فعل بماض، فاكسر في المضارع أو ضم، هذا كله أصل. فعل يفعل أصل، فعل يفعل أصل، أو فافتح لها في الغابر. إذن واضح الآن؟ هذا ما يمكن أن يقال في البيت هذا، في هذا البيت. ثم قال وإن تضم، من هي؟ العين. هو الآن يتحدث عن العين لأن الكلام عن العين، هي التي تتغير وتتبدل. أما الفاء فثبتت في، يثبت فيها الفتح، الفاء يثبت فيها الفتح، ولا تضم لأنه يكون مبنيا للمجهول، ولا تكسر لأن البداية بالكسر ثقيلة. إذا قال وإن تضم، أي العين، فاضممنها فيه، أي في الغابر في المضارع. إذا ضمت العين فاضممنها، فاضممن هذا أمر منون، نعم أمر منون، فاضممنها أو فاضممنها، لكن هنا خفيت من نون توكيد. إذن أضممن هذا فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، واضح؟ والفاعل مستتر وجوب تقديره أنت، والهاء مفعول به تعود على العين، فيه في حرف جر، والهاء ضمير يعود على الغابر، أي فضممنها في الغابر، أي في الفعل المضارع. وهو تحدث عن الباب الأخير السادس، فاعل ضمت العين في الماضي، يفعل تضم في المضارع لا غير، له باب واحد فقط. إذا ضمت العين في الماضي فلا تضم إلا، فلا بد من ضمها في المضارع. فاعل له باب واحد فقط في المضارع، يفعل، أو تنكسر، أو تنكسر أي العين من الماضي. إذا تحدث عن فعل وعن فعل بقي ماذا؟ فاعل، وقد رأينا أن فيها بابين. إذا أو تنكسر، لاحظ، أو تنكسر أي العين، وإن تضم، أو إن تنكسر معطوف على تضم، أو إن تنكسر أي العين من الماضي فافتح مكسورة، فافتح، إذن افتح لها في الغابر، أي فافتحها في الغابر في المضارع. فاعل تابعوا معي، فاعل يفعل، واضح؟ ها فعل يفعل فافتح. وكسرا عيه، وكسرا عيه أي فافتحها واكسرها في الغالب. لكن بماذا بدأ؟ بالفتح، لأنه الأصل، لأنه يقابل الكسر. فافتح وكسرا عيه، لأن الباب فعل يفعل ماذا؟ يمكن وعيه وحفظه وضبطه، فهو أفعال معدودة فقط. وربما يرجع إلى دروس في التصريف أو دروس التصريف للشيخ محمد محي الدين، أحصاها موجودة وموجودة في كتب السلف، يعني أفعال معدودة موجودة في المطبوعة، ربما آتيكم بها في المستقبل. إذن وإن تضم أي العين في الماضي فاضممنها في المضارع، أو تنكسر في الماضي فافتح لها في المضارع، أو اكسرها كذلك في المضارع. واضح الآن؟ إذن هذان البيتان ذكر فيهما هذه الأبواب الستة. قال فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، كما سيسردها الآن. فالعين إن تفتح بماض فاكسري، أو ضم أو فافتح لها في الغابري، وإن تضم فاضممنها فيه، أو تنكسر فافتح وكسرا عيه. إذن هذه الأبواب الستة التي ذكرتها، واضحة؟ هل فيها إشكال؟ واضحة جدا، جميل. ثم قال ذكر مسألة تتعلق بالباب الأول، أو نعم الباب الأول مكتوب هنا، فعل يفعل. قال ولام لو عين بما قد فتحا، ولام أو عين بما قد فتحا. بما قد فتحا أي بما قد فتح في الماضي والمضارع، بما قد فتحت عينه بالماضي والمضارع. إذن هذه المسألة تتعلق بباب واحد فقط، ولام لو عين بما قد فتحا حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا، فيه مسألة تتعلق بباب واحد فقط، وهو باب فتح. إيه فتح من أي باب؟ فعل يفعل. حينما نقول باب يعني تذكر الماضي والمضارع، حينما نقول صيغة تذكر صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر. ها باب فعل يفعل، مثاله مثلا فتح، فتح يفتح. ولهذا تجد الصرفيين في كتب الصرف يقول لك هذا من باب نصر. ما معنى باب نصر؟ معناه فعل يفعل، لأن النصر مشهور ومعروف، فلا يذكر لك الباب صيغة الماضي وصيغة المضارع، يذكر لك فعل مشهور من هذا الباب. ما أنت تقيسه، تقول نصر ينصر، هذا مشهور عندك محفوظ، واضح؟ فتقول إذن هو من باب نصر، أي من باب فعل يفعل. لو قالك من باب فتح معناه ماذا؟ فعل يفعل. ولو قالك من باب علم فعل يفعل، أو من باب شرف أو كرم، مباشرة معنى فعل يفعل. هذا هذه طريقة لبعض الصرفيين أو لبعض الدارسين، يذكر لك فعل مشهور من الباب، يقول لك هذا من باب كرم، باب نصر، باب فتح، حتى لأن هذا الفعل مشهور في هذا الباب، فأنت مباشرة يذهب ذهنك إلى هذا الباب. إذن قال ولام أو عين، لام أو عين، عندنا الفاء والعين واللام. دائما الآن حديثنا في المستقبل والآن عن هذه الأحرف الفاء والعين واللام. حينما نقول الفاء ماذا نقصد؟ أول الكلمة. نقول العين ماذا نقصد؟ عين الكلمة، وسط الكلمة. نقول اللام ماذا نقصد؟ آخر الكلمة. هذا في الثلاثي طبعا. إذن الفاء أول الكلمة، العين وسط الكلمة، اللام آخر الكلمة. ماذا ذكر هنا؟ ولام آخر الكلمة، أو عين إذا وسط الكلمة. بما قد فتح أي من باب فعل يفعل. سأمسح هذه. إذا فعل يفعل فقط. فعل يفعل. فعل يفعل. قال ولام لو عين بما قد فتح أي بما قد فتحت عينه في الماضي والمضارع. قال حلقي، حلقي، إذن اللام والعين حلقي. حبذا لو نأتي بأمثلة، أعطوني أفعالا من باب فعل يفعل، كل واحد يأتي بمثال. ذهب يذهب، ذهب مضارعه يذهب، زيد قرأ، زيد يقرأ، خرج يخرج ليس من هذا الباب، جمع جمع، حفظ كسر فعل، منع رفع، كلها عينات. فتح مسح ضبح نسخ مسخ، زيد واضح الآن؟ زيد جحد جحد، يكفي. الآن حاولوا أن تجمعوا أو أن تقارنوا بين هذه الأفعال، ذهب، وحاولوا أن تقولوا أن تربطوها بالحلق هذا الذي ذكره، حلق حلق، حروف الحلق كم؟ ستة، وهي عين غين هاء حاء الهمزة و الخاء. أين الحاء؟ هنا الحاء، لا، الحاء والخاء والعين والغين والهمزة والهاء. ها ذهب فيها حرف حلق أو لا؟ فيها. ما هو؟ العين، وصل. قرأ حرف حلق فيها أو لا؟ فيها اللام. جمع فيها حرف حلق أو لا؟ فيها اللام. منع فيها حرف حلق أو لا؟ فيها العين. جحد فيها حرف حلق أو لا؟ فيها، وهو الحاء. وهكذا في جميع الأفعال، لو جميع الأفعال التي هي من هذا الباب، من باب فعل يفعل، إما أن عينها حرف الحلق أو أن لامها حرف الحلق. واضح الآن؟ ولهذا قال ولام نوع عين بما قد فتح، يعني اللام أو عين أو العين من الأفعال التي هي من هذا الباب، مفتوح العين ومفتوح العين في المضارع والماضي، ماذا؟ إحداهما حرف حلقي. خلاص، هذه قاعدة. ولا عكس، لم يذكر هذا التتم، لا عكس. ما معنى لا عكس؟ ليس كل فعل عينه أو لامه حرف حلقي هو من هذا الباب. هذه مفهومة؟ فيها شوية. ها، كل فعل من هذا الباب، هذا هو الباب، نجعله هكذا دائرة، نسميه فعل يفعل، هذا هو الباب. لو نظرنا، دخلنا إلى هذه الدائرة وفتشنا في أفعالها، نجد أن أفعالها إما أن العين حرف حلقي وإما أن اللام حرف حلقي. نحن أين الآن؟ داخل هذه الدائرة، داخل هذا الباب. لو خرجنا من الباب لوجدنا أفعالا عينها حرف حلقي أو لام حرف حلقي، لكنها ليست من هذا الباب. دخل، دخل، العين حرف حلقي أو لا؟ حرف حلقي. هل هي من هذا الباب؟ ليست من هذا الباب. هذا معنى قولي لا عكس. إذن القاعدة ماذا تقول؟ كل فعل، كل الأفعال التي هي من هذا الباب، داخل في هذا الباب، سمعت عن العرب أنها من باب فعل يفعل، فلها ميزة تشترك فيها، وهي ماذا؟ العين أو اللام حرف حلقي. وليس كل فعل عينه أو لامه حرف حلقي يكون من هذا الباب. نفهم الآن. مثلا عندنا مدرسة، مدرسة فيها ثلاثة أقسام للسنة الأولى، ثلاثة أقسام للسنة الأولى، قسم الأول قسم الثاني قسم الثالث، هذه أقسام هنا كلها سنة أولى سنة أولى سنة أولى. لو جئنا نعرف هذه الأقسام فنكتب على الباب ماذا؟ قسم سنة أولى، يعني كل الذين داخل هذا القسم هم من السنة أولى. هل يعني أن الذين خارج هذا القسم ليسوا من السنة أولى؟ لا يعني. إذن القاعدة ماذا تقول؟ كل من دخل في هذا القسم فهو في السنة الأولى ولا عكس. يعني لو خرجت فتجد ماذا؟ السنة الأولى في أقسام آخرين أو في ساحة يلعبون. فهذا معنى القاعدة، كل الذين دخلوا في هذا الباب، كل الأفعال التي هي من هذا الباب، من باب فعل يفعل، فعينها أو وليس و، أو لامها حرف الحلق ولا عكس. فليس كل فعل عينه أو لامه حرف الحلق هو من هذا الباب، واضح الآن؟ فدخل حرف الحلق عينه لكنه ليس من باب فعل يفعل، واضح الآن؟ إذن هذه القاعدة لابد أن تضبط هكذا، لا عكس. ولام أو عين بما قد فتحا، يعني في الماضي والمضارع، حلقي، هذا الخبر، هنا الخبر انتهى، انتهى معنى البيت هنا. اللام حرف حلقي، ولام المبتدأ أو معطوف، عين معطوف عليها، حلقي خبر للام، يعني اللام حرف حلقي والعين حرف حلقي إذا كان من باب فعل يفعل، يفعل، واضح؟ إذن هذه القاعدة مضبوطة، إذن جميل. الآن قال سوى، سوى ذا، أي ما عدا هذا، سوى هذا، ذا هو اسم إشارة، سوى ذا، سوى هذا الذي ذكر، سوى ذا أي ما عدا هذا الذي ذكرته، أن اللام أو العين يكون حرفا حلقيا من هذا الباب، بالشذوذ اتضحا، أي ظهر وبان شذوذه. يعني هناك فعل أو فعلان سمعا عن العرب، هما من هذا الباب لكن لا عين حرف حلقي ولا لام حرف حلقي، لا عين حرف حلقي ولا لام حرف حلقي، لكنها ماذا؟ فعلان، فعل أو فعلان. الفعل الأول هو أبا، ما مضارعه؟ يعبى، من باب فعل يفعل، أبايا أصله أبايا، فعلا يأبايو يفعل، هذا أصله، فهو من هذا الباب. أبا سمع عن العرب، موجود في القرآن، لكن هو من هذا الباب، موجود في هذا الباب، لكن وجدنا الباء، العين حرف ليس حرف حلقي، والياء ليس حرفا، ليس حرفا حلقيا. يعني كأنك ذهبت إلى هذه المدرسة التي فيها سنة أولى فقط، هذه ثلاثة أقسام، فدخلت القسم تجد كل من دخل هذا القسم هو من سنة أولى، تجد بحث، هات البطاقة، هات البطاقة، كلهم سنة أولى، وجدت أحد هؤلاء ماذا؟ سنة ثالثة أو سنة رابعة. لكن هل ينطبق عليه؟ نقول هذا الشاب ربما تلصص ودخل، واضح الآن؟ هذا في المدرسة، لكن في اللغة العربية نقول تلصص، يعني هكذا قاعدة تقول كذا. قاعدة من أين سمعت؟ قاعدة نحن استنبطناها، يعني جمعنا الأفعال التي هي من هذا الباب ونظرنا فيها، فوجدنا أنها تشترك في هذه الخاصية، وهي أن العين أو اللام حرف حلقي، لكن وجدنا أبا يأبى ليس حرفا حلقيا. راكنا يركنوا، أصله يركنوا، راكنا يركنوا يركنوا، لكن هذا يقال فيه ماذا؟ هذا من تداخل اللغات، تداخل اللغات، أصله راكنا يركنوا، تدخلت لغات هذه اللغة مع لغة أخرى فصارت راكنا يركنوا، واضح الآن؟ هذا لمسألة أخرى، لكن هذه القاعدة، واضح؟ ولام لو عين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا. الآن أنهى الكلام عن الثلاث المجرد، فشرع في الكلام عن الرباعي المجرد، ثم الرباعي بباب واحد، يعني له باب واحد، الرباعي له صيغة واحدة فقط، المجردة، الرباعي المجرد بباب واحد، وهي صيغة فاعلة، والحق به ستا بغير زائد، ويلحق بهذا الباب ستة سيق، والحق به ست، أو ستا عفوا بغير زائد، ثم الرباعي بباب واحد، بباب واحد، ثم الرباعي أي المجرد أو إذا يجرد، ثم الرباعي إذا يجرد بباب واحد. والحق به، والحق أصلها وألحق، هذه الهمزة همزة قطع لكن هنا خففت للوزن فقط، وألحق به أصله وألحق، وفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. همزة الوصل تسقط في درجة الكلام كما سيأتي، لكن هذه همزة قطع وأصله لاحقة وزيدت فيه همزة التعدية، ألحق ألحق وألحق. وألحق به أي بهذا الرباعي ستا بغير زائد، هذه الست هي فوعل فوعل فعول كذاك فيعل فعيل فعل وكذاك فعلل، هذه الصيغ الستة. الصيغة الأولى فوعل كجورب، كجورب فوعل جورب، جو ربع. الواو من حروف الزيادة، وهي هنا زائدة، وزنها ها الجيم أصل تقابل الفاء، والواو زائدة نذكرها كما هي في الميزان الصرفي، فو والراء أصل نقابلها بالعين هي الحرف الثاني، العين مفتوحة، والباء أصل نقابلها باللام، فنقول فو على جورب أو على. واضح؟ فوعل فعول كذاك فيعل فعول فعول. الواو هنا زيدت في فوعل، زيدت هي الثانية، الواو هنا في الموضع الثاني، وهنا في فعول زيدت في الموضع الثالث، فعول فعول. مثاله رهوك، الراء أصل والعين أصل عفوا الهاء أصل والواو زائدة والكاف أصل تقابل اللام، فعول رهوك معناها لا تريد معناها هرولة، هرولة من هذا الباب، فوعلة هرولة فوعلة، فعول رهوك. والحق به ستا بغير زائد، فوعل فعول كذاك فيعل فيعل. الآن الياء زائدة، مثل بيطرة، نعم، وسيطرة، بيطرة، فيعل. كذاك فيعل فعيل فعل كذاك فعلل فيعل. العكس الآن فعيل عبد الجبار فعيل كيف شر شر يفا أعيانا شر يفا كيف شر يفا فعلا فعلا فعلا أصله فعل يا سلقى سلقى سلقى يا سلقيته سلقى استلقى استلقى على ظهره سلقاه على ظهره استلقى لازم وسلقى متعدي سلقى. إذن هذه كذاك فعلا. فعل لا مثال مرة معنا نعم جلبب شملل وهكذا. ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد فوعل فعول كذاك فيعل فعيل فعلا كذاك فعلل وكذاك فعلل. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالثلاثي المجرد والرباعي المجرد، ليس الرباعي المزيد، هذا ملحق بالرباعي، ملحق بالرباعي وليس الرباعي المزيد، واضح؟ إذا ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، ثلاثي مجرد له أوزانه ثلاثة وله أبوابه ستة، ورباعي مجرد صيغته واحدة وهي فعلل وتلحق به ست سين ملحق به. هو في الأصل جلبب في الأصل ثلاثي، واضح؟ شريفة في الأصل ثلاثي، شرفة، واضح؟ وهكذا أصلها كلها ثلاثية، لكن زيد فيها أحرف فلحقت بالرباعي، زيد فيها من باب الإلحاق، أو كررت بعض أصولها من باب الإلحاق فألحقت بالرباعي، مفهوم؟ ليست من باب الرباعي المزيد، من باب الملحق بالرباعي. الرباعي له ست سيق تلحق به. الآن بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن الثلاثي المجرد وعن الرباعي المجرد، سيشرع في الكلام عن الثلاثي المزيد والرباعي المزيد، عن الثلاثي المزيد والرباعي المزيد. وهذا يعني يسير لأنه لم يتحدث عن معاني السياق. فقال رحمه الله: زيد الثلاثي أربع مع عشر. زيد الثلاثي أي الثلاثي المزيد، الثلاثي المزيد أربع مع عشر، يعني صيغه أربعة عشر أو أربع عشر صيغة. إذن كم صيغة له أو كم وزن له؟ أربعة عشر، واضح؟ قال: وهي لأقسام ثلاث تجري، أي هي ثلاثة أقسام، الثلاثي المزيد ثلاث أقسام. أولها المزيد بالحرف، ثلاثي ومزيد بحرف كم يصير؟ يصير بأربعة أحرف، هو الذي هنا قال الرباعي. الثاني، القسم الثاني، المزيد بحرفين، وهو الذي هنا قال خماسيا، واخصص خماسيا. القسم الثالث هو المزيد بثلاث أحرف، ثلاثة زائد ثلاثة كم يصير؟ سداسي، هو الذي قال فيه ثم السداسي استفعل وفعل. إذن الثلاثي المزيد ثلاثة أقسام. المجرد كم؟ قسمان، ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. المزيد قسمان، ثلاثي مزيد ورباعي مزيد. الثلاثي المزيد ثلاثة أقسام: مزيد بحرف، ومزيد بحرفين، ومزيد بثلاثة أحرف. المزيد بحرف الأصل ماذا يقال فيه؟ لا يقال فيه رباعي، لا يقال فيه ملحق بالرباعي، يقال ثلاثي مزيد بحرف. لماذا؟ لأننا إذا قلنا رباعي اختلط مع الرباعي المجرد، واضح؟ فنقول فيه الصواب ماذا نقول؟ يعني الأولى في مثل هذه الأمور نقول ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، وثلاثي مزيد بثلاث أحرف، ورباعي مزيد بحرف، ورباعي مزيد بحرفين، ورباعي مزيد بثلاثة لا يوجد ثلاثي مزيد، الرباعي قسمان فقط، المزيد الرباعي قسمان، مزيد بحرف يصير خماسيا، ومزيد بحرفين يصير ماذا؟ يصير سداسيا. واضح؟ إذن قال زيد الثلاثي أربع مع عشري. زيد الثلاثي أربع مع عشري، وهي لأقسام ثلاث تجري. وهي قد ذكرت لكم أن هذه الأقسام هي الثلاثي المزيد بحرف، والثلاثي المزيد بحرفين، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. فقال الناظم رحمه الله: أولها الرباعي، أي الثلاثي المزيد بحرف. أولها الرباعي مثل أكرما وفعل وفاعلا تخاصما. الثلاثي المزيد بحرف له ثلاث صيغ: أفعل وفعل وفاعل. أفعل بزيادة الهمزة في أوله، وفعل بتكرير عينه، وفاعل بزيادة الألف بعد الفاء. فالثلاثي المزيد بحرف له ثلاث صيغ، احفظ هذا، له ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أفعل مثل أكرم كما قال المصنف. الصيغة الثانية فعل بتضعيف العين أو تكرير العين كقطع وخرج وهكذا. الصيغة الثالثة فاعل كقاصم كما ذكر المصنف، قاتل، حاور، جادل، ناقش وهكذا. فاعل، فاعل يعني من حرفين، من الفاء والألف والعين. فعال كخاصما. والناظم رحمه الله زاد الألف، لا يقال للتثنية، ربما للوزن. واضح؟ كيف؟ قطع وخرج ومزق. ثم ذكر قال: واخصص خماسيا بذي الأوزان. فبدؤها كانكسر والثاني. واخصص خماسيا، الخماسي ويقصد به الثلاث المزيد بحرفين، وله خمسة أوزان، له خمسة أوزان لا تزيد. قال: واخصص خماسيا بذي الأوزان، أي بهذه الأوزان. فبدؤها أولها كانكسر، ذكر المثال، أي إن فعل، هذه أول صيغة، أول وزن. إن فعل مثاله انكسر، انجبر، انبسط. والثاني أي الوزن الثاني افتعل، افتعل مثاله اقتحم، إذ ذهب، اصطبر، كذلك اقتتل وهكذا، اكتسب. الوزن الثالث افعل، افعل مثاله احمر، اصفر، اعور، احول وهكذا. الوزن الرابع كذا تفعل، تفعل، تخرج، تخرج، تكتل. تفعل بدون ألف، طبعا هذه الألف للإطلاق أو للوزن. تفعل، تخرج زيد، تجمع بنو فلان. الخامس هو قال هنا نحو تعلم، وتفاعل، تفاعل، تقاتل الرجلان، تخاصما الولدان، تشاور الزوجان. إذن تفاعل، هذه خمس صيغ: إن فعل وافتعل وافعل وتفعل وتفاعل. واضحة؟ إذن موجودة يعني مستعملة بكثرة كلها تقريبا. ثم السداسي، السداسي ماذا يقصد به؟ الثلاثي المزيد بثلاث أحرف. ثم السداسي استفعل وافعوعل وافعول افعل لا يليه افعل لا. ثم السداسي استفعل، استفعل هذه صيغة مشهورة كثيرا. استغفر زيد ربه، استخرج الفوائد من الكتاب، استخرج. افعوعل، افعوعل على اغدوا دنا اعشوا شبا افعول الوزن الثاني او الثالث افعول اج اجلو اجلوذا وعلوط وخروط وهكذا. الوزن الرابع افعن لا افعن لا. هذا الوزن الرابع قليل من يذكره قليل من يذكره. افعن لا اسلنقا افعن لا اسلنقا. يليه افعن للا افعن للا احرن جمع افعن للا احرن جمع احرن جمع احرن جمع. هذا الخامس قليل من يذكره من الصرفيين. يذكرون للثلاثي المزيد بثلاث احرف اربع صيغ فقط. يذكرون له اربع صيغ فقط وهي الثلاثة الأولى زائد السادسة هنا. وافعال ما قد صاحب اللامين. افعال ما قد صاحب اللامين أي لامان بدل الله. افعال وقال افعال لكن قيده بماذا؟ بلامين. قال ما قد صاحب اللامين أي هناك لام أخرى مع اللام المذكورة في قوله افعال فتصير ماذا؟ افعال بالالف. احمار واصفار. لا تبيع الثمار حتى تصفار وتحمار. واضح؟ اذن افعال اصفار واحمار واسواد وابيض وهكذا. نعم بتجديد الله ما قد صاحب اللامين. هذا هو القيد تجديد الله. ها كيف؟ لا يقصد نعم تجديد الله ما قد صاحب اللين. هذا المقصود ما قد صاحب اللين. فما السداسي استفعل وافعول وافعل نفعل وافعول افعل لا يليه افعل لنا وافعال ما قد صاحب اللامين. إذن هنا انتهى الكلام عن الثلاث المزيد. قال في بداية الأمر زيد الثلاثي أربعون مع عشر فذكر له أربعة عشر صيغة. وأكثر الصرفيين يذكرون كم؟ 12 صيغة. يذكرون المزيد بحرف ثلاث صيغ والمزيد بحرفين خمس صيغ. كم يصير؟ 8. والمزيد بثلاث أحرف أربع صيغ فيصير مجموع 12. واضح؟ أو يصير مجموع 12 صيغة أو وزنا. شرع في ذكر ما يتعلق بالرباعي المزيد فقال زيد الرباعي على نوعين. زيد الرباعي الرباعي المجرد كم له من وزن؟ واحد. واخصص رباعيا ثم الرباعي بباب واحد ثم الرباعي بباب واحد باب واحد أو وزن واحد فعلنا فقط لا حرج فعلنا خلاص فتها. طيب زيد الرباعي على نوعين الثلاثي أو الفعل المزيد. الفعل المزيد أقصى أدناه كم حرف؟ لا هذا في المجرد. المزيد كم؟ أربعة. أدناه أقله أربعة وهو الثلاثي المزيد بحرف وأقصاه ستة. ستة إذا كان ثلاثيا نزيد له ثلاثة إذا كان رباعيا نزيد له حرفين. إذن الرباعي هو رباعي مجرد زدناه حرف كم يصير؟ خماسيا هذا نوع. وإذا زدناه حرفين كم يصير؟ سداسيا. إذا صار لا نستطيع أن نزيد ثالثا. فالرباعي كم؟ مزيد قسمان فقط أو نوعان. ولهذا قال ثم زيد الرباعي على نوعين ذي ستة يعني المزيد بحرفين. الرباعي المزيد بحرفين ذي ستة نحو افعل الله افعل الله ليس افعل، افعل لا، الالف والفاء والعين واللام ولا من اخر، لا مشدده ولا مشدده، اذن صار كم؟ سته. افعل لا، اطمئن. هو بدا بالسداسي، قال ذي سته اي المزيد بحرفين، نحو افعلن افعلن لا له وزنان، افعلن اطمئن اطمئن اطمئن، وافعلن لا وافعلن لا، احرنجما. ذكرنا احرنجما من قبل، اين اخطأنا إذن؟ ها؟ لأن النون هنا زائدة في، لا إذن أخطأنا، سنعود إليه إن شاء الله، لأن هنا الحاء أصل والراء أصل والجيم أصل والميم أصل، المزيد هنا الألف والنون، النون تكون إذا كانت ساكنة وهي ثالثة فهي زائدة، النون إذا كانت ثالثة هي الحرف الثالث وهي ساكنة فهي زائدة قطعا، هذه قاعدة من قواعد صدرناها في المطبوع. إذن إحرنجما ماذا؟ رباعي مزيد بحرفين. قال ذي ستة نحو افعلل افعلل، إذن عندنا ماذا؟ وزنان في الرباعي المزيد بحرفين. ثم الخماسي وزنه تفاعل، إذا الخماسي وهو الرباعي المزيد بحرف له وزن واحد فقط وهو تفعلل، فعلل زد لها التاء فقط، تفعلل تدحرج دحرج تدحرج، مفهوم؟ إذا عندنا الرباعي المزيد بحرف له صيغة واحدة وهو الخماسي يصير ماذا؟ تفعلل، والمزيد بحرفين له صيغتان افعلل اطمئن وافعلنا احرنجما ونحو هذا من الافعال، اغلب الافعال غير مستعمله يعني فيها. كثير من الافعال في هذه في الثلاثي في بعض صيغ الثلاثي المزيد ثلاث احرف، وبعض صيغ الثلاثي ثلاثي المزيد رباعي المزيد بحرفين غير مستعمله بكثره، يعني من الكلمات التي تركت وهجرت. إذن ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالمصدر وما يشتق منه، فقال باب المصدر وما يشتق منه. نكتفي إذن بهذا القدر إلى هنا. ذكرنا في المحاضرة الأولى مقدمات عن علم الصرف ومبادئه وما يتعلق به، وذكرنا المقدمة الأخرى عن الميزان الصرفي وبعض أحكامه، ثم شرعنا في المنظومة وشرحنا منها ما يتعلق بالفعل الثلاثي المجرد والمزيد والرباعي المجرد والمزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا كانت هناك أسئلة تكتب ونجيب عنها في الحصة القادمة إن شاء الله. Thank you.